السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة وفي كل الدول العربية، ربنا يحفظكم، ربنا يكرمكم ويوفقكم. مع بعضنا في حلقة جديدة، وبرضو كالعادة بنبدأ في البداية إن شاء الله بمتابعة سؤال الحلقة، ونشوف سؤال الحلقة الماضية اللي كان موجود على أسلوب الاختصاص. سؤال الحلقة اللي فاتت كان بيتكلم، بيقول: نحن علماء ننفع الأمة. نحن العلماء ننفع الأمة. نحن علماء، هقول نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. علماء خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ننفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ويعود على العلماء. والأمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وجملة ننفع الأمة جملة فعلية في محل رفع نعت. نحن العلماء، نحن نفس إعراب نحن الأولى، ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. العلماء مفعول به منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أعني، منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. ننفع الأمة نفس إعراب ننفع الأمة السابقة، والجملة هنا مش نعت بقى، هتبقى الجملة الفعلية في محل رفع خبر. ده كان سؤال حلقتنا الماضية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الإجابات الكثيرة، والأسماء النهاردة كثيرة جدا ما شاء الله، لأن كل الإجابات صحيحة وصائبة. وزي ما قلنا لوحة الشرف والتفوق بتبقى بالأسبقية، وفي أسامي معانا تانية غير اللوحة دي. معانا في لوحة الشرف والتفوق النهاردة أحمد وليد من العريش، عبد العلي عبد الناصر من أسوان، الأخت صابرين حسين من أسيوط، والأخت الزهراء ناجح من دمياط، والأخت أميرة محمود الغريب من المنصورة. وبرضو يا جماعة والله عشان ما نبقى ظلمنا حد، لأن الناس دي برضو جاوبت إجابة صحيحة، فهنقول بعض الأسماء اللي معانا، وأسماء زي ما قلت كتيرة ما شاء الله، ودي دلالة على التفاعل والتفوق والتميز من الكل، ربنا يحفظ الجميع. معانا أختنا هبة رائف علي من الجيزة، ومهند محمد أنا قلت من زمان ده طالب محترم وشاطر في إجاباته ما شاء الله، من الدقهلية. إيمان محمد عبد القادر من الجيزة، أي محمد هشام بس مش عارف مين ما كتبتش. دلير محمود من كردستان العراق برضو ما شاء الله بيجاوب معانا، ربنا يحفظه. محمد محمود أحمد من قنا. إسراء محمود حبكي من الوادي الجديد، ما شاء الله أنحاء مصر كلها. ميادة محمود من المنوفية. إسراء محمود فوزي من الجيزة. منار محمد مصطفى من أسوان. عصام نصر من أسيوط. ريهام عصام عبد الوارث من القاهرة. رحمة أحمد من دمياط. إيمان فتحي من الجيزة. ما شاء الله ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع يا جماعة. كل الأسامي دي جاوبت إجابة نموذجية. طبعا في ناس كتير بعت التاني، واكتفينا طبعا بمجموعة الأسامي دي، في إجابات صحيحة وفي ناس تنبعتت إجاباتها يعني كان فيها بعض النقصان، خاصة جملة النعت دي كان الغالب مجاوب إجابة صحيحة باستثناء جملة النعت، فعشان كده ما ينفعش يظهر اسمه. معانا النهاردة عنوان حلقتنا الحلقة الجديدة اليوم، هناخد أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير، ومعانا تدريبات عامة على النحو بقى. احنا خلصنا الحمد لله دلوقتي الوحدة التالتة، دي آخر أو ده آخر درس في الوحدة التالتة، بقينا الوحدة الرابعة والخمسة، وتعتبر دروس سهلة وبسيطة قوي إن شاء الله. يعني إحنا إن شاء الله في مقربة أو على مقربة من ختام النحو، هنختمه قريبا بإذن الله رب العالمين. معانا أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير يا جماعة، ودول أسلوبين مختلفين. أسلوب الإغراء وهو حث المخاطب على أمر محمود ليفعله، حث المخاطب على أمر محمود ليفعله. طب والتحذير على العكس بقى، اللي هو تنبيه المخاطب إلى أمر مذموم ليجتنبه. يبقى في أمر محمود أنا بحسك عليه بدأ إغراء، وفي أمر مذموم أنا بقول لك ابعد عنه، يبقى ده تحذير. وإحنا هنيجي نكتب الاتنين مع بعض، نقول مع بعضنا كده يا جماعة الأسلوبين. أول حاجة أسلوب الإغراء، وهكتب جنب منه هنا اسلوب التحذير، وانا هكتبهم جنب بعض لان في شيء من التشابه ما بين الاثنين. اسلوب الاغراء والتحذير في شيء من التشابه في القاعده باستثناء المعنى والفعل. تعال نشوف، هقول الاسم اللي انا بغريك به هنا بسميه اسم مغرى به، والاسم اللي انا بحذرك منه هنا بسميه محذر منه. يبقى انا عندي نوعين من الاسماء، اما ان انا اشتغل في الاغراء يبقى هقول ده مغرى به، او هشتغل في التحذير وهقول ده محذر منه. تمام. طيب تعالى كده اشوف معاك الاغراء. هقول مثلا الخير الخير يا أمة الإسلام، يبقى أنا بغريك وبحس الأمة كلها على لزوم الخير. طب يا أستاذ لما هاجي أعرب الخير دي قال لي هتندرج تحت باب المفعول به، طب نعربها إزاي؟ هنقول مفعول به منصوب على الإغراء. عايز تقولها هنا مش عايز تقولها مش مشكلة، مفعول به لفعل محذوف هنا وجوبا تقديره إلزم، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم منصوب علامة نصب الفتحة. طب جميل. طب لو أنا حبيت أنوع في المثال، هاجي هنا هقول المثال رقم 2 الشر الشر، عذرا الشر الشر ده في التحذير على أساس المكرر، هقول الخير والبر يا أمة الإسلام، الخير والبر يا أمة الإسلام. لاحظت إن في فرق بين الرقم 1 و2. الخير الخير أنا كررتها مرتين، الخير والبر أنا حطيت بينهم حرف عطف، فبقى الأولاني اسمه مكرر، وبالتالي ده النوع بتاع الأولاني هسميه مكرر، والنوع التاني هسميه معطوف. طب تعالى كده شوف النوع التالت، لما اجي اجيبها بس كلمة واحدة واقول الخير يا أمة الإسلام كده لوحدها، فهقول النوع التالت دوت يا جماعة هيبقى مفرد عشان واقف لوحده. يبقى كده أنواع المغرى به أو حالات المغرى به هتيجي يا جماعة 3 حالات. الحالة الأولى أنه يكون مكرر يجي مرتين، يعني توكيد لفظي بعد منه، أو يكون معطوف في حرف عطف بينهم، أو يكون مفرد. هقول في كل الحالات دي إعراب ثابت، مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم منصوب طبعا هنا وعلامة نصب الفتحة في كله. بس الفرق إيه بقى؟ تعالى كده وركز في الأمثلة. هقول في المثال الأولاني هنا الخير مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. المعطوف مفعول به لفعل محذوف وجوبا منصوب على منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. الخير مفعول به لفعل محذوف جوازا. اتغيرت هنا، اتغيرت، يبقى حذف الفعل إلزم، واحذر كمان هيبقى نفس القاعدة، قال لي إلزم في حالة المكرر، في حالة المعطوف واجب، أما في حالة المفرد فهيكون جائز. يبقى حس الفعل هنا في المكرر والمعطوف بقول لفعل محذوف وجوبا جوازا. يا مستر يعني تعدي دي يعني مش فارقة معانا قوي دي، أقول لك لا. طب افرض احنا قلنا السؤال الحلقة اللي فاتت وقلت لك عندنا الدرس اللي جاي برضو فيه نفس السؤال ده، استخرج مفعول به لفعل محذوف وجوبا، افرض انت طلعت له المفرد خطأ، ما ينفعش اقول مفعول به الفعل محذوف وجوبا، يبقى هتطلع مختص او تطلع هنا اغراء او تحذير، طبعا زي ما هناخد الدرس ونكمله هتطلعه في حاله المكرر والمعطوف. يبقى حذف الفعل واجب هنا وجائز هنا. طب يا استاذنا لما اقول الخير الخير الخير الثانيه، احنا خدنا من زمان ان اي تكرار توكيد لفظي هنا يبقى ده توكيد لفظي، والتوكيد يتبع المؤكد يبقى توكيد منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره. طب الخير والبر، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل من الاعراب، والبر معطوف على الخير منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. يبقى دي كده يا جماعة حالات المغرى به. قول معايا تاني، قول معايا حالات المغرى به كم حالة؟ ها الصبورة بعيدة انت مش شايف، وما تبصش على اللي انت كتبته، خليك معايا ربنا يكرمك ويكرمك. هقول حالات المغربين ثلاث حالات. الحاله الاولى ما توريهمش بتغششهم يا استاذ طارق الله يسامحك. ها الحاله الاولى انه يكون ايه؟ انه يكون مكرر. الحاله الثانيه انه يكون معطوف. الحاله الثالثه انه يكون مفرد. هما بيقولوا من حفظهم دلوقتي هما ممتازين ما شاء الله بيقولوا معايا. يبقى اقول مكرر ومعطوف ومفرد. طب حذف الفعل متى يكون وجوبا؟ ها اما يكون مكرر ومفرد. لا معطوف معطوف شاطر ما شاء الله عليك. طيب امتى يكون جوازا؟ لما يكون ايه؟ حاله واحده بس هو مفرد ما شاء الله عليك ممتاز. تعال بقى ننقل الكلام ده هنا اهو في التحذير، بس انا هنقله بقى ايه بدل الزم احذر بس. لكن الاعراب واحد والانواع الثلاثه هم يعني يا استاذنا هنقول هنا ان انواع المحذر منه اول نوع مكرر وتاني نوع معطوف وتالت نوع مفرد. اه وهنقول الجمل بقى عكس ده. هقول ايه؟ الشر الشر يا أمة الإسلام احذروا الشر احذروا الشر. تمام. طيب الثانية الشر والحقد يا أمة الإسلام. تمام. التالتة هقول الشر يا أمة الإسلام. يبقى كده يا جماعة في الحالة في الثلاث حالات هم نفس الثلاثة بتوع الإغراء، والإعراب هو هو الإعراب باستثناء ان احنا هنشيل الفعل الزم ونحطه في التحذير احذر. هقول ايه بقى؟ هقول مثلا الشر مفعول به لفعل محذوف وجوبا. ايه ده نفس برضه وجوبا وجوازا هي هي. مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ايه؟ تقديره احذر منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره. الشر الثانيه توكيد لفظي. توكيد لفظي ماله؟ منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره لانه بيتبع المؤكد في الاعراب. جميل. الثانيه الشر والحقد نفس الحكايه. الشر مفعول به لفعل محذوف. قول معايا قول معايا ما تقعدش سيب اللي في ايدك خليك معايا الله يسترك اهو ساب اللي في ايده اه سيب الكاميرا كمان خليك معايا. ها يبقى مفعول به الفعل محذوف وجوبا الشر والحقد تقديره ايه؟ تقديره احذر منصوب علامة نصب الفتحه الظاهره. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل من اعراب. الحقد معطوف على المنصوب يبقى معطوف منصوب علامة نصب الفتحه الظاهره. الشر الاخيره هقول الشر مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا اسف جوازا تقديره ايه؟ الزم منصوب على نصب الفتحه الظاهره. جميل. يبقى انواع الاغراء او المغرى به هي نفس انواع المحذر منه الثلاثه بس هيزيد في التحذير حاله كمان. كده ثلاث حالات هنا وثلاث حالات هنا. الاغراء كده خلص. الاغراء ثلاث حالات ايه هما؟ انه يكون مكرر وانه يكون معطوف وانه يكون مفرد. نفس الكلام في التحذير لفعل محذوف وجوبا في المكرر والمعطوف جوازا في المفرد. جميل. ناقص حاله واحده في التحذير. اه هي حاله واحده بقى كتبت معايا. اه كتبت. كتبت الاعراب. اه كتبت. تمام. هقول بقى تعالى بقى نشوف الحاله الاخيره اللي في التحذير.